الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع عشر من كتاب تلبيس إبليس. نواصل القراءة في إيضاح خطأ الصوفية وأوهامهم في المطعم والمشرب. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يطرح لعمر بن الخطاب رضي الله عنه الصاع من التمر فيأكله حتى حشفه. وقد روينا عن إبراهيم بن أدهم أنه اشترى زبدا وعسلا وخبزا حواري، فقيل له: هذا كله تأكله؟ فقال: إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال، وإذا عدمنا صبرنا صبر الرجال. فصل. قال المصنف رحمه الله: وأما الشرب من الماء الصافي فقد تخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قوما من الأنصار يعود مريضا، فاستسقى وجدول قريب منه، فقال: إن كان عندكم ماء بات في شن وإلا كرعنا. أخرجه البخاري. حاشية: سبق تخريجه. وكرعنا أي تناولناه من موضعه بالفم من غير إناء ولا يد، والشن القربة. انتهت الحاشية. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستقى له الماء العذب من بئر السقيا. حاشية: صحيح. أبو داود في الأشربة، باب في إيكاء الآنية، برقم 35 بعد 3000، أحمد في المسند في الجزء 6 الصفحة 108، صحيح الجامع برقم 51 بعد 4000. وانتهت. قال المصنف: وينبغي أن يعلم أن الماء الكدر يولد الحصى في الكلى والسدد في الكبد، وأما الماء البارد فإنه إذا كانت برودته معتدلة فإنه يشد المعدة ويقوي الشهوة ويحسن اللون ويمنع عفن الدم وصعود البخارات إلى الدماغ ويحفظ الصحة، وإذا كان الماء حارا أفسد الهضم وأحدث الترهل وأذبل البدن. حاشية: رهل لحمه أي اضطرب واسترخى وانتفخ وورم من غير داء. انتهى. وأدى إلى الاستسقاء والدق. حاشية: الدق ما قل أو صغر من الأشياء، وحمى الدق حمى معاودة يوميا تصحب غالبا السل الحاد. انتهت الحاشية. فإن سخن بالشمس خيف منه البرص. حاشية: يشير المؤلف إلى الحديث الموضوع الذي روته عائشة حين سخنت ماء في الشمس عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص. انتهت الحاشية. وقد كان بعض الزهاد يقول: إذا أكلت الطيب وشربت الماء البارد، إذا أكلت الطيب وشربت الماء البارد متى تحب الموت؟ وكذلك قال أبو حامد الغزالي: إذا أكل الإنسان ما يستلذه قسى قلبه وكره الموت، وإذا منع نفسه شهواتها وحرمها لذاتها اشتهت نفسه الإفلات من الدنيا بالموت. قال المصنف رحمه الله: وعجبا، كيف يصدر هذا الكلام من فقيه؟ أترى لو تقلبت النفس في أي فن كان من التعذيب ما أحبت الموت؟ ثم كيف يجوز لنا تعذيبها وقد قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم، النساء 29. ورضي منا بالإفطار في السفر رفقا بها وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. البقرة 85%. أوليست مطيتنا التي عليها وصولنا، وكيف لا نأوي لها وهي التي بها قطعنا السهل والحزن. حاشية: الحزن المكان الغليظ الخشن. انتهت. وأما معاقبة أبي يزيد نفسه بترك الماء سنة فإنها حالة مذمومة لا يراها مستحسنة إلا الجهال، ووجه ذمها أن للنفس حقا، ومنع الحق مستحقه ظلم، ولا يحل للإنسان أن يؤذي نفسه ولا أن يقعد في الشمس في الصيف بقدر ما يتأذى، ولا في الثلج في الشتاء، والماء يحفظ الرطوبات الأصلية في البدن وينفذ الأغذية وقوام النفس بالأغذية، فإذا منعها أغذية الآدميين ومنعها الماء فقد أعان عليها، وهذا من أفحش الخطأ. وكذلك منعه إياها النوم. قال ابن عقيل: وليس للناس إقامة العقوبات ولا استيفاؤها من أنفسهم، يدل عليه أن إقامة الإنسان الحد على نفسه لا يجزي، فإن فعله أعاده الإمام. وهذه النفوس ودائع الله عز وجل، حتى إن التصرف في الأموال لم يطلق لأربابها إلا على وجوه مخصوصة. قال المصنف رحمه الله: قلت: قد روينا في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزود طعاما وشرابا، وأن أبا بكر فرش له في ظل صخرة وحلب له لبنا في قدح، ثم صب ماء القدح حتى برد أسفله. حاشية: انظر في التفاصيل الخاصة بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، البداية والنهاية، لابن كثير في الجزء الثالث، الصفحة 77 إلى 97، انتهى. وكل ذلك من الرفق بالنفس. وأما ما رتبه أبو طالب المكي فحمل على النفس بما يضعفها، وإنما يمدح الجوع إذا كان بمقدار، وذكر المكاشفة من الحديث الفارغ. وأما ما صنفه الترمذي فكان ابتداء شرع برأيه الفاسد. وما وجه صيام شهرين متتابعين عند التوبة؟ وما فائدة قطع الفواكه المباحة؟ وإذا لم ينظر في الكتب فبأي سيرة يقتدي؟ وأما الأربعينية فحديث فارغ رتبوه على حديث لا أصل له: من أخلص لله 40 صباحا لم يجب الإخلاص أبدا. حاشية: لم أجده بهذا اللفظ، ضعيف بلفظ من أخلص لله تعالى 40 يوما ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. السيوطي في الجامع الصغير في الجزء الثاني في الصفحة 68، ضعيف الجامع برقم 75 بعد 5000، والسلسلة الضعيفة برقم 38، الموضوعات لابن الجوزي في الجزء الثالث الصفحة 44 و45، وانتهت الحاشية. فما وجه تقديره 40 صباحا؟ ثم لو قدرنا ذلك فالإخلاص عمل القلب، فما بال المطعم؟ ثم ما الذي حسن منع الفاكهة ومنع الخبز؟ وهل هذا كله إلا جهل؟ وقد أنبأنا عبد المنعم ابن عبد الكريم القشيري قال: حدثنا أبي قال: حجج الصوفية أظهر من حجج كل أحد، وقواعد مذهبهم أقوى من قواعد كل مذهب، لأن الناس إما أصحاب نقل وأثر، وإما أرباب عقل وفكر، وشيوخ هذه الطائفة ارتقوا عن هذه الجملة، والذي للناس غيب فلهم ظهور، فهم أهل الوصال والناس أهل الاستدلال، فينبغي لمريدهم أن يقطع العلائق، وأولها الخروج من المال، ثم الخروج من الجاه، وألا ينام إلا غلبه، وأن يقلل غذاءه بالتدريج. قال المصنف رحمه الله: قلت: من له أدنى فهم يعرف أن هذا الكلام تخليط، فإن من خرج عن النقل والعقل فليس بمعدود في الناس، وليس أحد من الخلق إلا وهو مستدل، وذكر الوصال حديث فارغ. فنسأل الله عز وجل العصمة من تخليط المريدين والأشياخ، والله الموفق. فصل في ذكر أحاديث تبين خطأهم في أفعالهم. عن سعيد بن المسيب قال: جاء عثمان بن مضعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، غلبني حديث النفس، فلم أحب أن أحدث شيئا حتى أذكر لك ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما تحدثك نفسك يا عثمان؟ قال: تحدثني نفسي بأن أختصي. فقال: مهلا يا عثمان، فإن خصي يا أمتي الصيام. قال: يا رسول الله، فإن نفسي تحدثني أن أترهب في الجبال. قال: مهلا يا عثمان، فإن ترهب أمتي الجلوس في المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: يا رسول الله، فإن نفسي تحدثني بأن أسيح في الأرض. قال: مهلا يا عثمان، فإن سياحة أمتي الغزو في سبيل الله والحج والعمرة. قال: يا رسول الله، فإن نفسي تحدثني بأن أخرج من مالي كله. قال: مهلا يا عثمان، فإن صدقتك يوما بيوم، وتكف نفسك وعيالك، وترحم المسكين واليتيم وتطعمه أفضل من ذلك. قال: يا رسول الله، فإن نفسي تحدثني بأن أطلق خولة امرأتي. قال: مهلا يا عثمان، فإن هجرة أمتي من هجر ما حرم الله عليه، أو هاجر إلي في حياتي، أو زار قبري بعد موتي، أو مات وله امرأة أو امرأتان أو ثلاث أو أربع. قال: يا رسول الله، فإن نفسي تحدثني ألا أغشاها. قال: مهلا يا عثمان، فإن الرجل المسلم إذا غشي أهله فإن لم يكن من وقعته تلك ولد كان له وصيف في الجنة، فإن كان من وقعته تلك ولد فإن مات قبله كان له فرطا وشفيعا يوم القيامة، كان له فرطا وشفيعا يوم القيامة، وإن كان بعده كان له نورا يوم القيامة. قال: يا رسول الله، فإن نفسي تحدثني ألا آكل اللحم. قال: مهلا يا عثمان، فإني أحب اللحم وآكله إذا وجدته، ولو سألت ربي أن يطعمني إياه كل يوم لأطعمني. قال: يا رسول الله، فإن نفسي تحدثني ألا أمس طيبا. قال: مهلا يا عثمان، فإن جبريل أمرني بالطيب غبا ويوم الجمعة لا مترك له يا عثمان. لا ترغب عن سنتي، فمن رغب عن سنتي ثم مات قبل أن يتوب صرفت الملائكة وجهه عن حوضي. قال المصنف رحمه الله: هذا حديث عمير ابن مرداس، حاشية: ضعيف جدا. في إسناده علتان: الأولى القاسم بن عبد الله بن عمر العمري، قال أحمد: كان يكذب ويضع الحديث. وقال يحيى: كذاب. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكون في الصفحة 39 و400، تاريخ الثقات في الصفحة 66 و300 بعد الألف، التقريب الجزء الثاني الصفحة 18 بعد الألف. والثانية علي بن زيد ابن جدعان ضعيف من الرابعة. الضعفاء الكبير برقم 31 و200 بعد الألف، تاريخ الثقات برقم 86 و100 بعد الألف، وانتهت الحاشية. وعن أبي بردة قال: دخلت امرأة عثمان بن مضعون على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فرأينها سيئة الهيئة، فقلنا لها: ما لك؟ فما في قريش رجل أغنى من بعلك. قالت: ما لنا منه شيء، أما ليله فقائم وأما نهاره فصائم. فدخلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فلقيه فقال: يا عثمان، أما لك بي أسوة؟ فقال: بأبي وأمي أنت، وما ذاك؟ قال: تصوم النهار وتقوم الليل. فقال: إني لأفعل. قال: لا تفعل، إن لعينك عليك حقا، وإن لجسدك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فصلي ونم وصم وأفطر. حاشية: مرسل إسناده صحيح. المتقي الهندي في كنز العمال وعزاه للطبراني عن أبي موسى برقم 21 و400 بعد 5000، انتهت. وعن أبي قلابة أن عثمان بن مضعون اتخذ بيتا فقعد يتعبد فيه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فأخذ بعضادتي الباب البيت الذي هو فيه وقال: يا عثمان، إن الله عز وجل لم يبعثني بالرهبانية مرتين أو ثلاثة، وإن خير الدين عند الله الحنيفية السمحة. حاشية: مرسل إسناده حسن. ابن سعد في الطبقات، الجزء الثالث الصفحة 95 و300. وعضادة الباب خشبتان منصوبتان مثبتتان في الحائط على جانبين، انتهت. وعن كهمس الهلالي قال: أسلمت وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بإسلامي، فمكثت حولا، ثم أتيته وقد ضمرت ونحل جسمي، فخفض في البصر ثم صعده. قلت: أما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قلت أنا كهمس الهلالي. قال فما بلغ بك ما أرى؟ قلت ما أفطرت بعدك نهارا ولا نمت ليلا. قال ومن أمرك أن تعذب نفسك؟ صم شهر الصبر ومن كل شهر يوما. قلت زدني. قال صم شهر الصبر ومن كل شهر يومين. قلت زدني. قال صم شهر الصبر ومن كل شهر ثلاثة أيام. حاشية ضعيف من طريق أبي مجيبة الباهلي عن أبيه. أبو داود في الصوم باب في صوم أشهر الحرم برقم 28 و400 بعد 2000. ابن ماجة في الصيام باب صيام أشهر الحرم برقم 41 و700 بعد 1000. ضعيف سنن ابن ماجة برقم 79 بعد 300. انتهت الحاشية. وعن أبي قلابة بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أن ناسا من أصحابه احتموا النساء واللحم. اجتمعوا فذكرنا ترك النساء واللحم فأوعد فيه وعيدا شديدا وقال لو كنت تقدمت فيه لفعلت. فذكرنا ترك النساء واللحم فأوعد فيه وعيدا شديدا وقال لو كنت تقدمت فيه لفعلت. ثم قال إني لم أرسل بالرهبانية، إن خير الدين الحنيفية السمحة. حاشية ضعيف أبو نعيم في أخبار أصبهان عن أبي هريرة في الجزء الثاني صفحة 45 بعد 200. انتهى. قال المصنف رحمه الله وقد روينا في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يحب أن يرى آثار نعمته على عبده في مأكله ومشربه. حاشية ضعيف السيوطي في الجامع الصغير الجزء الأول الصفحة 76. ضعيف الجامع للألباني برقم 15 و700 بعد 1000. انتهت. وقال بكر بن عبد الله من أعطي خيرا فرؤي عليه سمي حبيب الله محدثا بنعمة الله عز وجل، ومن أعطي خيرا فلم يرى عليه سمي بغيض الله عز وجل معاديا لنعمة الله عز وجل. فصل. قال المصنف رحمه الله هذا الذي نهينا عنه من التقلل الزائد في الحد قد انعكس في صوفية زماننا، فصارت همتهم في المأكل كما كانت همة متقدميهم في الجوع، لهم الغداء والعشاء والحلوى، وكل ذلك أو أكثره حاصل من أموال وسخة، وقد تركوا كسب الدنيا وأعرضوا عن التعبد وافترشوا فراش البطالة، فلا همة لأكثرهم إلا الأكل واللعب، فإن أحسن محسن منهم قالوا طرح شكرا، وإن أساء مسيء قالوا استغفر، ويسمون ما يلزمه إياه واجبا، وتسمية ما لم يسمه الشرع واجبا جناية عليه. وعن محمد بن عبدوس السراج البغدادي قال قام أبو مرحوم. حاشية عبد الرحيم بن ميمون المدني أبو مرحوم نزيل مصر صدوق زاهد من السادسة، مات سنة 43 و100، وقيل اسمه يحيى. التقريب الجزء الأول صفحة 500 بعد 500. انتهى. قال قام أبو مرحوم القاضي بالبصرة يقص على الناس فأبكى، فلما فرغ من قصصه قال من يطعمنا أرزة في الله؟ فقام شاب من المجلس فقال أنا، فقال اجلس يرحمك الله فقد عرفنا موضعك. ثم قام الثانية ذلك الشاب فقال اجلس فقد عرفنا موضعك. فقام الثالثة فقال أبو مرحوم لأصحابه قوموا بنا إليه، فقاموا معه فأتوا منزله وقال فأتينا بقدر من باقي الله فأكلنا بلا ملح. ثم قال أبو مرحوم علي بخوان خماسي وخمس مكاكيك أرز وخمسة أمنان سمن وعشرة أمنان سكر وخمسة أمنان صنوبر وخمسة أمنان فستق فجيء بها كلها. حاشية الخوان ما يؤكل عليه، والجمع أخونة وأخون وأخاوين. انتهت الحاشية. فقال أبو مرحوم لأصحابه يا إخواني كيف أصبحت الدنيا؟ قالوا مشرق لونها مبيضة شمسها. قال أخرقوا فيها أنهارها. قال فأتي بذلك السمن فأجري فيها. ثم أقبل أبو مرحوم على أصحابه فقال يا إخواني كيف أصبحت الدنيا؟ قالوا مشرق لونها مبيضة شمسها مجرات فيها أنهارها. فقال يا إخواني اغرسوا فيها أشجارها. قال فأتي بذلك الفستق والصنوبر فألقي فيها. ثم أقبل أبو مرحوم على أصحابه فقال يا إخواني كيف أصبحت الدنيا؟ قالوا مشرق لونها مبيضة شمسها مجرا فيها أنهارها وقد غرست فيها أشجارها وقد تدلت لنا ثمارها. قال يا إخواني ارموا الدنيا بحجارتها. قال فأتي بذلك السكر فألقي فيها. ثم أقبل أبو مرحوم على أصحابه فقال يا إخواني كيف أصبحت الدنيا؟ قالوا مشرق لونها مبيضة شمسها وقد أجريت فيها أنهارها وقد غرست فيها أشجارها وقد تدلت لنا ثمارها. فقال يا إخواني ما لنا وللدنيا اضربوا فيها براحتها. قال فجعل الرجل يضرب فيها براحته ويدفعه بالخمس. قال أبو الفضل أحمد بن سلمة ذكرته لأبي حاتم الرازي فقال أمله علي فأمليته عليه. فقال هذا شأن الصوفية. قال المصنف رحمه الله قلت وقد رأيت منهم من إذا حضر دعوة بالغ في الأكل ثم اختار من الطعام فربما ملأ كميه من غير إذن صاحب الدار وذلك حرام بالإجماع. ولقد رأيت شيخا منهم قد أخذ شيئا من الطعام ليحمله معه فوثب صاحب الدار فأخذه منه. ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في السماع والرقص والوجد. قال المصنف رحمه الله تعالى اعلم أن سماع الغناء يجمع شيئين، أحدهما أنه يلهي القلب عن التفكر في عظمة الله سبحانه والقيام بخدمته، والثاني أنه يميله إلى اللذات العاجلة التي تدعو إلى استيفائها من جميع الشهوات الحسية ومعظمها النكاح، وليس تمام لذته إلا في المتجددات، ولا سبيل إلى كثرة المتجددات من الحل، فلذلك يحث على الزنا. فبين الغناء والزنا تناسب من جهة أن الغناء لذة الروح والزنا أكبر لذات النفس. ولهذا جاء في الحديث الغناء رقية الزنا، حاشية ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، العجلوني في كشف الخفاء. وقال قال النووي في شرح مسلم هو من أمثالهم المشهورة، وعزاه الغزالي للفيض بن عياض برقم 14 و800 و1000. والدليل على ذلك أن ابن الجوزي في موضع آخر سيعزو هذا القول إلى الفضيل. وكذلك في تعليقا على العنوان ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في السماع لا نجد أحدا عني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى علما وعملا، وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء، بحيث إذا عرض له سماع الغناء وسماع القرآن عدل عن هذا إلى ذاك وثقل عليه سماع القرآن. ولقد أورد الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان حكم الغناء في الإسلام، فذكر 14 اسما له، وهي اللهو والزور واللغو والباطل والمكاء والتصدية ورقية الزنا ومنبت النفاق وقرآن الشيطان والصوت الأحمق والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومزمور الشيطان والسمود. ألا يكفي ذلك لبيان أن الغناء من مكايد الشيطان ويحرم سماعه لإثارته للغرائز ولما فيه من فتنة وضلال، خصوصا في عصرنا الذي طغت عليه آلات اللهو وشهوات الحياة نسأل الله السلامة. انتهت الحاشية. وقد ذكر أبو جعفر الطبري أن الذي اتخذ الملاهي رجل من ولد قابيل يقال له ثوبال، اتخذ في زمان مهلائيل ابن قينان آلات اللهو من المزامير والطبول والعيدان، فانهمك ولد قابيل في اللهو وتناهى خبرهم إلى من بالجبل من نسل شيث، فنزل منهم قوم وفشت الفاحشة وشربت الخمور. قال المصنف رحمه الله: وهذا لأن الالتذاذ بشيء يدعو إلى الالتذاذ بغيره خصوصا ما يناسبه. ولما يأس إبليس أن يسمع من المتعبدين شيئا من الأصوات المحرمة كالعود، نظر إلى المغنى الحاصل بالعود فدرجه في ضمن الغناء بغير العود وحسنه لهم. وإنما مراده التدريج من شيء إلى شيء. والفقيه من نظر في الأسباب والنتائج وتأمل المقاصد، فإن النظر إلى الأمرد مباح إن أمنت ثوران الفتنة، فإن لم يؤمن لم يجز. وتقبيل الصبية التي لها من العمر 3 سنين جائز، إذ لا شهوة تقع هناك في الأغلب، فإن وجد شهوة حرم ذلك. وكذلك الخلوة بذوات المحارم، فإن خيف من ذلك حرم. فتأمل هذه القاعدة. فصل. قال المصنف رحمه الله: وقد تكلم الناس في الغناء فأطالوا، فمنهم من حرمه، ومنهم من أباحه من غير كراهة، ومنهم من كرهه مع الإباحة. وفصل الخطاب أن نقول: ينبغي أن ينظر في ماهية الشيء ثم يطلق عليه التحريم أو الكراهة أو غير ذلك. والغناء اسم يطلق على أشياء، منها غناء الحجيج في الطرقات، فإن أقواما من الأعاجم يقدمون للحج فينشدون في الطرقات أشعارا يصفون فيها الكعبة وزمزم والمقام، وربما ضربوا مع إنشادهم بطبل، فسماع تلك الأشعار مباح، وليس إنشادهم إياها مما يطرب ويخرج عن الاعتدال. وفي معنى هؤلاء الغزاة فإنهم ينشدون أشعارا يحرضون بها على الغزو. وفي معنى هذا إنشاد المبارزين للقتال للأشعار تفاخرا عند النزال. وفي معنى هذا أشعار الحداة في طريق مكة كقول قائلهم: بشرها دليلها وقال غدا ترين الطلح والجبال. حاشية: الطلح شجر عظام من شجر العضاه ترعاه الإبل. انتهت الحاشية. وهذا يحرك الإبل والآدمي، إلا أن ذلك التحريك لا يجيب الطرب المخرج عن حد الاعتدال. وأصل الحداء ما قاله وهب عن طلحة المكي عن بعض علمائهم. حاشية: يقال حدى الإبل وبها ساقها وحثها على السير بالحداء. والحداء الغناء للإبل، والحادي الذي يسوق الإبل بالحداء. انتهت الحاشية. ما قاله وهب عن طلحة المكي عن بعض علمائهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مال ذات ليلة بطريق مكة إلى حاد، فسلم مع قوم فسلم عليهم فقال: إن حادينا نام فسمعنا حاديكم فملت إليكم. حاشية: في نسخة إن حادينا وني أي تعب، وهي موافقة لرواية الحديث الأخرى. انتهت. فهل تدرون أن كان الحداء؟ قالوا: لا والله. قال: إن أباهم مضر خرج إلى بعض رعاته فوجد إبله قد تفرقت، فأخذ عصا فضرب بها كف غلامه، فعاد الغلام في الوادي وهو يصيح: يا يداه يا يداه. فسمعت الإبل ذلك فعطفت عليه، فقال مضر: لو اشتق مثل هذا لانتفعت به الإبل، واجتمعت فاشتقت الحداء. حاشية: موضوع مرفوع صحيح موقوفة، الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه البزار وفيه ربيعة بن صالح وهو صالح في الجزء 8 الصفحة 32 والمئة، السلسلة الضعيفة للألباني حيث عزاه لابن الجوزي في تلبيس إبليس ثم علق عليه قائلا: فالعجب منها أي ابن الجوزي كيف يروي له أي أبو البختري المتهم بوضع الحديث في هذا الكتاب تلبيس إبليس الذي أكثر قرائه لا علم لهم بالحديث ورجاله. الصفحة 54 والخمسمائة. وانتهت الحاشية. انتهى الوجه الأول.